عنه وارفعته. والحمد لله في النعمان والبكاء. والحمد لله في السر وفي العلن وفي الجبر وفي الخفاء. ففي كل وقت لك الحمد يا الله. فإذا خير ما يبدأ به كل خطاب وخير ما يستدفع به العذاب ونستبشر به الثواب ونعتمد به من ربنا كل رشد وثواب هو حمد الله العزيز الوكال الهادي الثواب الذي يطير عيون الافكار عن تصوركم بجلال الله مغموضة وجعل عين العقول عن الوصول الى معرفة كمال الله مغموضة واثبت العلم بوجود ربوبيته حتما واوجب الخضوع لعزته والتواضع لكبريائه حكما فتعالى الله الملك المعبود الواحد الصمد المجيد القادر على ما يشاء الفعال لما يريد الذي خلق الانسان من علق ثم من مضغة فانتظم واتسق ثم اخرجه طفلا فتنفس ومضر ثم الغضب بما قدم له في علمه وما سبق فمن شاء قتل ومن شاء وفق فتبارك الله احسن من خلق واكرم من رزق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. أحمده على آلائه وحسن بلائه أحمده على آلائه وحسن بلائه وأسأله الصلاة على خاتم الأنبياء ومبلغ أنباء وصفوة أولياء ونخبة أحباء محمد النبي الرحمة وكاشف الأمة وشفيع الأمة المؤيد بالعصمة الناطق بالحكمة إمام الهدى وقامع العبا ودافع الردى محمد من علمه ربه ربه العلم كله وخاطبه من فوق عليائه قائلا له وانزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما علمه وادبه وثقفه ورباه وطهره من كل دنس ورد وزكاه ورفع قدره في العالمين فعلاه ورقاه ونقاه وجمله وزينه وحلاه ومن فوق سبع السماوات ليلة الإسراء كلمه وناجاه وقربه إلى حصرته البرية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل على حضرة النبي. أما بعد فإن الحديث في تلك الحفلات لا بد وأن يكون قليلا حتى نقطع الطريق لإخواننا للقراء ومبتدئين الله أكبر. إله الموت الذي يفرق الأحبة، والموت مرحلة انتقام لحملة كتاب الله وللصالحين والصديقين والشهداء، هو مرحلة انتقالية من حياة البشر الكرية إلى الحياة الأبدية الأزلية التي لا تقع فيها ولا تعب ولا مشقة ولا غموض ولا خلود، وإنما الراحة بجوار الواحد القدير. ولذلك نجد ذلك مرسوما في الآيات التي سمعناها، آيات ربنا حين قرأ الشيخ أطال الله في عمره من آخر سورة السور، قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرا يعني جماعات مفردها زمرا، يعني المؤمنين سيساقون إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها جاءوا الجنة فتحت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها مؤدين مرحبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من أصحاب الجنة؟ عارفين لماذا أعدت الجنة؟ المستقيم حلوة اللي بينا دي حصلنا ربنا في البقرة وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وشوقنا في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها منزلة جاء ربه حين ألقى في النار وحين سبح أباه وقربه من عبادة الأصنام وصف القلب للواحد الدليل ووصفه ربه. ولذلك لما جاء بقى في سورة الشعراء يقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم لما دعا القوم الذي خلقني فهو يهديه كما قال الكل وهذا الكل والذي يطعمني ويسقيني كان المفروض بحال يقولوا بقى والذي يمرضني ويسقيني لكن الأب الكريم تحدث وعرف نسب المرض الى نفسه مع ان المرض والصحه هي من تقدير الله سبحانه وتعالى واذا مرضت فهو يشفيني. طبعا الاخرانيه خرجت في الخاتمه والذي يميتني ثم يحييني. وبعدين بيتكلم عن الاله بتاعه قلب سليم عشان انا كنت سألت السؤال ما اصحابه بينا ما اصحابه قلب سليم من الشرك والشك والكفر والغل والحسد والرياء والنساء والمظاهر قلب سليم مش وجدت انا جاي اتقى ربهم اللهم اتعلم منهم لا قلب سليم يخش الجنة. ولذلك سيدنا ابراهيم يقول ايه صل على رسول الله الذي خلقني فهو يهديه. خلي بالك من لمحات القران الذي خلقني فهو يهديه لما جه على الخلق ما قالش هو عشان نطلع غير تزال ثلاث دقائق ايوه الله يفتح عليك الذي خلقني ما قالش هو نعم قالت ايه هو هقول تاني وضع صلاة لحبيبك واسأل الرحمة لفضيلة الشيخ ربنا يبارك فيك اسأل الرحمة هو مرحوم ولكنه في حاجة الى الدعاء لأن النبي عظيم الأمة وربنا قال صلوا عليه صلوا عليه يا ابن صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام كل واحد هتاخد اجيبه ربنا يبارك فيك الذي خلقني وهو يهديه يبقى جاب هو مع ايه يهديه مع العباد وما جابهاش مع الخلق الذي هو والذي هو يطعمني ويسقيني جاب هو مع الطعام والسقاء واذا مرضت واذا نظام الايه يعني اسال السؤال علشان احمد انتباه مش بعض الناس بيتصفوهم وقلبهم مش سليم ان انا بسال الناس انا ما بسالش واذا سالت بسال الله لكن بنقول بنقول ايه ها كم مره جاب فيها اهو الذي خلقني فهو ثلاث والذي هو يطعمني واذا مرضت فهو عشان نروح عند القرآن ونشوف كل رب فيه قال لك تعالى الأولانية أول فعل الذي خلقني كده حد الدعم أنه يخلق ها يبقى مستدبر أهو لأن ما حدش ادعاها لأن ما فيش في الخلق إلا هو يخلق ما يشاء وربك الخلاق فيجيب هو لانك هتاخد معايا حد تاني من يجيب هو لا اذا تبيت فمن العباده فمن يغفر الله ما له فما له الحق ومن يغفر الله فما له الحق ومن يهدي الله فما له من مضل وانت قول النهارده كل رايح هتعمل ايه اهدنا اهدنا صراحه مستقيم يبقى الهدايه ممكن تكون وصلنا لهدايه لو مش الحاج الثاني من قوي في بيته وهو اللي بياكلني وهو اللي بيشربني يبقى انا خلص مع التعرف في الصفايه دي حد تاني يقول انا ارجع انا المطعم ولا اطعم وانا الذي اثير ولا يدار عن اجل ولذلك كانت كلمه ايه؟ لما يكون فيه نسبه شك الواحد يعملها في الحاجه يقوم يقول لك كده هو ممكن بقى تقول والله انا رحت الحته للدكتور هو اللي شفني هو اللي عملت له المرض يبقى دخلت معاه يبقى ما لكش انا الشافي ولا شافي يا غيري الله ذهبت انادي طبيب المرض وقرأوه وعودوه وحسنوه وصاروا على طريقته فاحنا وإن